ويصبح صائما ويقول إنها ليلة الإسراء والمعراج، وعلى فرض إنها ليلة الإسراء والمعراج، فهل ثبت أن القدوة محمد عليه الصلاة والسلام هل ثبت شيء عنه في ذلك؟ شرع لنا في عبادة خاصة صياما أو قيام أو اجتماعات؟ أبدا. الذي يزعم ذلك يأتينا بدليل صحيح وعلى عين والرأس نقبل. أما استحسان فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، يعني كل محدثة بالدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا يعني في ديننا ما ليس منه فهو رد. فشهر رجب أحد الأشهر الحرم الأربعة التي هي ذي القعدة وذي الحجة ومحرم، أفرده الله لحكمة، لكن ما خص بعمل لا بعمره ولا غيرها أبدا. والرجوع إلى الحق فضيلة خير من التمادي بالباطل. لا نقول إحنا متعودين هذا الشيء أو آبائنا كانوا يفعلون، ما نصير مثل المشركين إذا قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة يعني على دين، دين باطل، وإن على آثارهم مهتدون أو لا أخرى مقتدون. بل علينا أن نقتدي بالقدوة، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يكفينا ديننا كامل، ما أحتاج أبدا. إذا عبدنا الله على ما جاء في الكتاب والسنة كفى. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لقد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ابحثوا عن الحادثة الصحيحة، ما نأخذ عن فلان وفلان واستحسانات أو حديث مكذوبة أو حديث موضوعة. هذا شهر مثل ما يقول شهر شعبان شهري وشهر رجب شهر أمتي وشهر رمضان أظن يقول شهر الله. المهم وزعوها ثلاثة أشهر، اللي عنده دليل حديث صحيح يجيبه، وإلا فالحق أحق يتبع. الحق ضالة المؤمن عبادة طيبة، ونحن ما خلقنا إلا العبادة، لكن نعبد الله على ما شرع لنا عليه الصلاة والسلام كفى. مثل تعظيمه ليلة المولد ومثل تعظيمه ليلة 15 من شعبان، كل هذا بدون دليل صحيح. العبادات توقيفية، توقيفية يعني ما في اجتهاد تجتهد من عندك وترسم لنا وتستحب وتقول هذا بدعة حسنة، لا ما في بدعة حسنة، إما سنة وإما بدعة، فبدعة ضلالة والسنة سنة شرع. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والهداية والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم، أفعل الله ما قلتم. فيه حديث الله أعلم بصحته أنه إذا أهل شهر رجب أنه يقول عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لنا برجب وشعبان وبلغنا رمضان. فإذا ثبت هذا الحديث ينبغي المسلم أن يدعو به. نعم. يقول السائل ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي؟ يعني لا تجالس إلا صالح، ولا تسافر إلا مع إنسان صالح، ولا تصاحب في أي مجال من المجالات إلا مؤمن. لا تصاحب الأشرار، صاحبة الأشرار شر، صاحبة الخير خير. ولا يأكل طعامك إلا تقي،